يقول الله سبحانه وتعالى: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قل يا محمد، قل يا نبينا يا رسولنا، هكذا يقول الله محمد صلى الله عليه وسلم، قل لهم يا نبينا ورسولنا: أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم؟ استفهام إنكاري، وقصد بهذا السؤال إقامة الحجة عليهم والرد على أباطيلهم. قال الإمام: إقامة حجة على الكفار ورد عليهم بصفات الله الكريمة التي لا يشاركه غيره فيها. إذا هذا الكلام هذا فيه إقامة حجة على الكفار وفيه رد عليهم بصفات الله التي لا يشاركه فيها أحد، فكما لا يشاركه أحد في هذه الصفات فكذلك لا يجوز أن يشاركه أحد في العبودية، فلا يعبد إلا هو سبحانه وتعالى. هذا هو وجه إقامة الحجة. قل لهم يا محمد: أغير الله أتخذ وليا، أي إلها أعبده مع الله؟ هل يمكن أن أتخذ إلها غير الله أعبده؟ أغير الله أتخذ وليا أعبده؟ قل: أغير الله أتخذ وليا حالة كون الله تعالى فاطر السماوات والأرض. قل: أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض. قل: أغير الله أتخذ وليا والله سبحانه وتعالى هو فاطر السماوات والأرض، أي مبدعهما ومنشئهما سبحانه وتعالى. هذا الأمر الأول، فاطر السماوات والأرض. الأمر الثاني قال: وهو يطعم ولا يطعم. وهو يطعم أي يرزق سبحانه وتعالى العباد، ولا يطعم ولا يرزق، لا يرزقه أحد. فإذا كان ربي وإلهي هو المتصف بهذه الصفات فهو المستحق للعبادة. واضح طريق اليوم؟ إذا كان ربي وإلهي هو المتصف بهذه الصفات فهو المستحق للعبادة، فلا يمكن أن أتخذ وليا من دونه سبحانه وتعالى. قل: أغير الله أتخذ وليا أعبده؟ لا يمكن ذلك. الله سبحانه وتعالى هو معبودي، لا معبود لي سواه. لماذا؟ لأنه هو فاطر السماوات والأرض، وهو الذي يطعم ولا يطعم، يرزق سبحانه وتعالى من يشاء من عباده، ولا يرزقه أحد ولا يحتاج إلى أحد جل وعلا. إذن فهذا الكلام فيه إقامة الحجة على المشركين وفيه الرد عليهم بصفات الله، لأنها الصفات تلزمش أنه سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، لأنه واحد في هذه الصفات، إذن فهو الذي يستحق أن يعبد. هل هناك شريك له في خلق السماوات والأرض؟ لا. شريك له في الرزق، في رزق العباد، في رزق المخلوقات؟ لا. إذن فهو المستحق للعبادة لأنه هو المتصف بهذه الصفات. قال تعالى بعد ذلك: وهو يطعم ويطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم. قل لهم يا محمد: إني أمرت، أمرني ربي وخالقي أن أكون أول من أسلم لله من هذه الأمة. ماشي أول من أسلم بالإطلاق، لأن الإسلام قد سبقه أنبياء ومرسلون كانوا مسلمين، كانوا منقادين خاضعين لله رب العالمين. إذن فالمراد بقوله أول من أسلم أي أول من أسلم من هذه الأمة، وهو كذلك عليه الصلاة والسلام، فهو أول من انقاد وأذعن ووحد الله تبارك وتعالى من هذه الأمة. قال الإمام: أول من أسلم أي من هذه الأمة، لأن المسلم سابق أمته إلى الإسلام، فهو أول من أسلم من هذه الأمة. لكن قبل هذه الأمة قد سبقهم أنبياء ورسل كانوا أيضا على دين الإسلام. قال تعالى: ولا تكونن من المشركين. قال الشيخ في الكلام حذف تقديره: وقيل لي ولا تكونن من المشركين. هذا التأويل الأول، يعني قال لهم: قل لهم يا محمد إني أمرت أمرني ربي أن أكون أول من أسلم، وقال لي ربي لا تكونن من المشركين. إذن فهذا قول ولا تكون مشركين مقول لقول محذوف في كلام التقدير، مقول لقول محذوف. أمرني ربي أن أكون أول من أسلم، وقال لي لا تكون مشركين. أين هني عن الشرك؟ أمرني بالتوحيد ولا هني عن الشرك. هذا هو المعنى. وقيل لي، شكون اللي قال لي؟ ربي. ولا تكون مشركين، أو يكون معطوفا على معنى أمرت فلا حلف، وتقديره أمرت بالإسلام ونهيت عن الإشراك، يكون معطوفا على معنى أمرت. قل لهم يا محمد إني أمرت وإني نهيت عن الإشراك، وهذا هو مضمون الجملة ديال ولا تكونن من المشركين. قال تعالى بعد ذلك ولا تكونن مشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لهم يا محمد إني أخاف إن عصيت، من أش أخاف؟ أخاف عذاب يوم عظيم، عذاب هو المسعود به ديال أخاف. إني أخاف إن عصيت، هذه جملة اعتراضية بين الفعل والمفعول به، التقدير إني أخاف عذاب يوم عظيم إن عصيت ربي. قل لهم يا محمد إني أخشى وأخاف عذاب يوم عظيم لو أنني عصيت، إن عصيت فإني أخاف أن أعذب كما وعد الله، أوعد الله تعالى بذلك المشركين، أوعدهم بالعذاب يوم القيامة. فكذلك قل لهم إني أخاف أن أعذب إن عصيت، فلذلك لا يمكن أن أعصي. قل إني أخاف إن عصيت عذاب، إذن عذاب مفعول به باش بأخاف، ماشي بعصيت، عصيت عذاب لا، أخاف عذاب، إني أخاف عذاب إن عصيت ربي بعبادة غيري بالإشراك به، عذاب يوم عظيم أي عذابا كائنا في يوم عظيم، إضافة بمعنى في، عذاب يوم أي عذابا في يوم عظيم وهو يوم القيامة، يوم العظيم يوم القيامة، يعني يخاف عذاب الآخرة. ثم قال تعالى من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. من يصرف عنه، قرئ من يصرف عنه، قرئ من يصرف عنه، على قراءة القراءة المشهورة من يصرف عنه، يصرف في نائب الفاعل ضمير مستتر تقديره العذاب، من يصرف عنه العذاب يوم القيامة فقد رحمه الله تعالى. من يصرف عنه العذاب غدا يوم القيامة بمعنى من لا يعذب، لما غير تعذبش يوم القيامة ذكر من المرحومين، فقد رحمه وذلك الفوز المبين. إذا صرف عن العبد العذاب غدا يوم القيامة فقد رحمه الله تعالى وذلك هو الفوز المبين، أن العذاب صرف عنه، والذي يصرف العبادة العذاب عن الخلق هو الله سبحانه وتعالى، ولا شك أن الذي يصرف عنه العذاب هو موحد، موحد يصرف عنه العذاب، يستخف ويصرف عنه العذاب. قال من يصرف، قال الشيخ من يصرف عنه العذاب يوم القيامة فقد رحمه، إذن واضح التقدير، من يصرف عنه أي العذاب، واضح؟ العائد على من هو الضمير عنه، من يصرف العذاب عنه، هذا هو الرابط بين الصلة والموصول، ومن موصولة، ويومئذ أي يوم القيامة المذكور في قوله عذاب يوم عظيم، أذكره في الآية قبل، فقد رحمه الله سبحانه وتعالى. وقرئ يصرف بفتح الياء، وعلى هذه القراءة الفاعل هو الله، واضح؟ وحينئذ المقصود من؟ الله. من يصرف الله، التقدير من يصرف الله عنه العذاب يوم القيامة فقد رحمه، فحذف المفعول به لدلالة السياق عليه، والفاعل ضمير مستتر يعود على من، ومن المراد به؟ الله. الذي يصرف الله، لا من حينئذ وقع المفعول به، إذا يصرف فيه ضمير مستتر، ومن واقعة على المفعول به، وهناك ضمير نصب محذوف والعائد على من، الشخص الذي يصرف الله عنه العذاب يوم القيامة فقد رحمه، واضح المعنى؟ إذا من يصرف الله عنه العذاب يوم القيامة، من يصرف، من واقعة على الشخص، والضمير فعله عائد على من، فعلى كلا القراءتين الضمير فعله عائد على من، إلا أنه في القراءة الأولى يصرف أي العذاب، فعندنا الضمير ضمير نائب عن الفاعل لأن الفعل مغير الصيغة، وعلى قراءة يصرف فالضمير ضمير الفاعل، إذا نبغي الفرق، إما يكون ضمير ضمير نائب عن الفاعل أو ضمير الفاعل. إن كان الضمير على القراءة الأولى الضمير ضمير النائب عن الفاعل، تقدير من يصرف العذاب عنه، لم يذكر الفاعل أصلا والله. وعلى هذه القراءة فالضمير المستتر في الفعل ضمير الفاعل اللي هو الله يصرف الله، وعلى هذه القراءة فالمفعول به محذوف والتقدير من يصرف الله العذاب عنه، يصرف الله العذاب عنه لدلالة السياق عليه. إذا قال وقرئ يصرف بفتح الياء وفاعله الله. قال من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وذلك عش إشارة تعود إما تعود إلى صرف العذاب أو إلى الرحمة، كلاهما صحيح. وذلك أي صرف العذاب المستفاد من قوله من يصرف عنه هو الفوز المبين، أو المعنى وذلك أي رحمة الله المستفادة من قوله فقد رحمه الفوز المبين. الفوز المبين أي النجاة الظاهرة، النجاة الظاهرة جيدة. ثم قال تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. قال الإمام معنى يمسسك أي يصيبك، والضر المرض وغيره على العموم في جميع المضرات أو في جميع المضرات. إذا الآيات اللفظ هذا عام. وإن يمسسك الله بضر أي ضر كيفما كان، إذا عام في جميع المضرات الأشياء التي كالضر أي كانت من مرض أو فقر أو غير ذلك. وإن يمسسك الله بضر أي ضر كان أي يصبك به، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، فلا كاشف لذلك الضر ولا مزيل ولا صارف له إلا هو سبحانه وتعالى الذي أصابك به، فهو صارف له حقيقة، يعني اللي كيصرف ذلك الضر عنك حقيقة هو الله. لا مانع من اتخاذ الأسباب، لكن لا يجوز أن تعتقد أنها هي الكاشفة للضر. الأسباب تتخذ لكن ليست كاشفة للضر، كاشف للأضرار حقيقة هو الله رب العالمين من مرض أو غيره على العموم، لأنه قال وإن يمسسك الله بضر فيشمل جميع المضرات، وهذه نكرة وقعت في الشرط تفيد العموم. وإن يمسسك الله بضر نكرة في سياق الشرط على العموم، فلا كاشف له على الحقيقة إلا هو سبحانه وتعالى مع وجوب اتخاذ الأسباب. ويجب أن نعتقد أن الله تعالى هو الذي قدر حصول المسببات بأسبابها، والذي قدر سبحانه وتعالى حصول المسببات بأسبابها، واللي ربط جل وعلا المسببات بالأسباب. وإن شاء سبحانه وتعالى تخلفت المسببات عن أسبابها، إذا قدر الله عز وجل فإنها توجد الأسباب ولا تحصل المسببات. إذا فهذا يدل على أن الكاشف حقيقة والرافع حقيقة والنافع الضار حقيقة هو الله سبحانه وتعالى، لكن مع وجوب اتخاذ المسببات الأسباب واعتقاد أنها أسباب، أنها مجرد أسباب. قال وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسك بخير، كذلك نفس الكلام اللي قلنا في الضر قلوب الخير، بخير نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، إذا الخير العافية وغيرها على العموم أيضا، العافية وغيرها على العموم، كل ما يحبه الإنسان بطبعه سواء أكان من الطاعات أو كان من المباحات التي أذن الله تعالى فيها. قال فهو على كل شيء قدير. اسمع، فهو على كل شيء قدير أي أنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، هو القادر على أن يصيبك بالخير إن أصابك وبالضر إن أصابك، وأنه لا يستطيع أحد أن يرد ما أصابك من الخير، كما أنه لا يستطيع أحد أن يكشف ما أصابك من الضر، كلاهما إذا أصابك ضر فلا يستطيع أحد أن يكشفه عنك إلا الله تبارك وتعالى، وإذا أصابك خير إذا مسك خير فلا يستطيع أن يرده أحد، شي حد يدفع عنك وأن يرده ولا يصيبك، لا يمكن، لا بد أن يصيبك ما أراد الله أن يصيبك من الخير، لا يستطيع أحد دفعه ولو اجتمعت الإنس والجن على ذلك فلن يستطيع. وحديث ابن عباس موضح لهذا، لو اجتمعت الإنس والجن علي يدفعك بشيء لن ينفعه إلا بشيء قد كتبه الله لك. وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذن فقوله فهو على كل شيء قدير يدخل فيه الإصابة بالضر والإصابة بالخير وكشف الضر وعدم رد الخير. هو سبحانه وتعالى وحده قادر وقدير على كل شيء، فلا يستطيع أحد أن يدفع عنك خيرا أراده الله بك، أراد أن يصيبك به، أو ضرا أراد أن يدفعه الله عنك، لا يستطيع أحد أن يخالف ذلك. قال والآية برهان على الوحدانية لانفراد الله تعالى بالضر والخير. الآية برهان على الوحدانية، بمعنى إذا كان الله تعالى متفردا بالإصابة بالخير وبالضر ومتفردا برفع الضر عنك ودفع من يريد الخير عنك، إذا كان متفردا بذلك دل ذلك على تفرده سبحانه وتعالى بكل شيء وأنه المستحق للعبادة، فهذا يدل على وحدانية الله جل وعلا. وكذلك ما بعد هذا من الأوصاف براهين ورد على المشركين. شنو ما بعد هذا من الأوصاف؟ قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. هذه الأوصاف التي ذكرت في هذه الآية بعد هذا كذلك هي براهين ورد على المشركين. وهو القاهر أي القادر سبحانه وتعالى الذي لا يعجزه شيء، حال كونه في ذلك إثبات العلو، حال كونه فوق عباده مستويا على عرش فوق الخلق كلهم أجمعين، ومن ذلك العباد. وهو القاهر حال كونه فوق عباده وهو الحكيم الخبير. الحكيم في خلقه في أفعاله سبحانه وتعالى، حيث يقدر الأشياء بإحكام وإتقان ويضعها في مواضعها سبحانه وتعالى. الخبير ببواطن الخلق وظواهرهم، خبير ببواطنهم كظواهرهم سبحانه وتعالى، لا فرق عنده بين الظاهر والباطن. قال تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم. قل أي شيء أكبر شهادة. سبب نزول هذه الآية أن بعض الناس قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، بعض الكفار قالوا ائتنا بمن شهد لك بالنبوة فإن أهل الكتاب ينكرونك. قالوا أهل الكتاب لا يصدقون بنبوتك، ينكرونها، فأتنا بشاهد يشهد لك بالنبوة. فجاء هذا الرد من الله تعالى، قل لهم يا محمد أي شيء أكبر شهادة. هذا شهادة تمييز محول عن المبتدأ والتقدير. قل لهم شهادة أي شيء أكبر، شهادة أي شاهد أكبر عندكم، أشمل شهادة عندكم. هذا السؤال والجواب أجبهم نفس ما سبق معنا، قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله. جاء السؤال والجواب لأنه لا جواب غيره، لا جواب صحيح غير هذا الجواب. فقال قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، أجبهم وقل لهم الله أكبر شاهد يشهد، وقد شهد الله تعالى بنبوته. يعني بغيت شاهد يشهد بصدق نبوتي، فالله تعالى شاهد على ذلك وبذلك. قل الله شهيد بيني وبينكم. قل أي شيء أكبر شهادة أي شهادة أي شيء أكبر. قال الشيخ سؤال يقتضي جوابا ينبني عليه المقصود. قال وفيه دليل على أن الله يقال فيه شيء ولكن ليس كمثله شيء. نعم فيه دليل على أن الله تعالى يقال فيه شيء، لأنه قال قل أي شيء أكبر شهادة، الجواب قل الله، واضح؟ فكان الجواب ضائع. إذن ففيه دليل على أن الله تعالى يوصف بأنه شيء، ولكن هل هو كسائر الأشياء؟ لا، شيء لكن ليس كمثله شيء، كما أنه سبحانه وتعالى كذلك في سائر صفاته وأسمائه وأفعاله ليس كمثله شيء جل وعلا في كل ما يتعلق به. فجاء الجواب قل الله، أي قل لهم الله في الجواب وإن لم يقولوا ذلك، وإن لم يقولوه فقل لهم الله، لأنه لا جواب صحيح غير هذا الجواب، لا جواب يصح إلا هذا الجواب، فقل لهم إذا لم يجيبوا الله شهيد بيني وبينكم، شهيد بيني وبينكم على ماذا؟ على ما طلبتم. شنو طلبوهما؟ طلبوا شهيدا أو شاهدا يدل على صدقه عليه الصلاة والسلام، فقال لهم الله شهيد بيني وبينكم على صدقي، بغيت شاهد، شهدوا بيننا، الله يشهد على صدقي. قال يحتمل وجهين في الإعراب، هل شهيد بيننا؟ أحدهما أن يكون الله ممتلئ وشهيد خبره، والآخر أن يكون تمام الجواب عند قوله قل الله بمعنى الله أكبر شهادة، ثم يتلع على صدقه وشهيد بيني وبينكم. إذن يصح الله مبتدأ شهيد الخبر، فعلى هذا نقل لا نقف على هذا الوجه الأول، نقرأ قل الله شهيد بيني وبينكم، قل الله شهيد، الله مبتدأ شهيد خبر، فنقل هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن يكون الجواب تم عند قوله الله قل الله، ثم نستأنف شهيد بيني وبينكم خبر المبتدأ المحذوف، والتقدير هو شهيد بيني وبينكم، وغير الشخص ما يرجح الوجهين. قال لك والأول أرجح لعدم الإدمار، الأول عنده مرجح والثاني عنده مرجح، المرجح ديال الأول هو عدم الإدمار، وأنتم تعلمون أن عدم الإدمار أولى من الإدمار، عدم التقدير أولى من التقدير، لأنه على الوجه الأول ما عندناش مبتدأ مقدم، الله مبتدأ شهيد خبر، لكن الثاني ما الذي يرجحه؟ قال والثاني أرجح بمطابقته للسؤال، لأن السؤال بمنزلة من يقول من أكبر الناس؟ فيقال في الجواب فلان، وتقديره فلان أكبر الناس، إذن ثاني كذلك له مرجح وهو مطابقة السؤال، لأن السؤال بهذا المعنى كأنه قيل من أكبر شهادة، أي شيء أكبر شهادة، من هو الشاهد الأكبر شهادة، فجاء الجواب الله، أي الله أكبر شهادة، وهذا معلوم في باب الاستفهام، قد عصمنا في النحو في باب الاستفهام، إذا سئل عن الخبر فإنه في الجواب يذكر المبتدأ، أو بعبارة أخرى إذا سئل عن المسند إليه وجاء في الجواب في السؤال ذكر المسند، وكان السؤال عن المسند إليه فيذكر في الجواب المسند إليه فقط، لأنه هو محل السؤال، واضح؟ فهمتوا لي ولا تستهزئون؟ مثلا شخص عرف بأن المجيء حصل، المجيء الدرس حصل، شاف شي حجة، هو يسأل من جاء، إذا سؤال وعمل عن المسند إليه، المجيء راه وقع لا يشك فيه، لكن شك فيه في من ثبت له المجيء، في المخبر عنه، شكون اللي ثبت ليه المجيء عنده شك، فقال لك من جاء، شنو الجواب؟ زيد لا عرف ولا بكر، إذا هو لم يشك في الحدث في المعنى، وإنما شك في المسند إليه، فيأتي الجواب زيد، وضع الكلام. كذلك من إذا قيل لك من قام فتقول زيد، لكن إذا وقع الشك في المسند فحينئذ علي يجاب بالخبر، إذا وقع الشك في المسند. هنا السؤال كان عن المسند إليه، من أكبر شهادة عن المسند إليه، اللي ثبت ليه المعنى أو الحدث اللي هو الشهادة، شكون أكبر الناس، أكبر الأشياء شهادة أو أكبر شيء شهادة، فجاء الجواب الله، إذا فيناسب السياق هنا يناسبه أن يذكر المسند إليه دون المسند، وذلك لدلالة السؤال على المسند، لأن السؤال كيتضمن المسند، ففي إعادته تكرار، في إعادة تكرار العرب تستغني عنه في الغالب، تستغني عن هذا التكرار، فتقول كذا، ماشي لا يجوز، لا يجوز، هي في الغالب العرب تستغني عنه وتكتفي بذكر محط الفائدة، المحل ديال الفائدة، الشيء الذي سيق لأجله السؤال، تقتصر على ذكره، واضح؟ فلهذا يرجح هذا الكلام الذي ذكرناه الآن الوجه الثاني، وهو أن يكون جواب قل الله ثم شهيد بيني وبينكم استئناف، قل الله شهيد. قال والمقصود بالكلام الاستشهاد بالله الذي هو أكبر شهادة على صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما ذكرنا قل الله شهيد بيني وبينكم على صدق. قد يقول الآن قائل فيما هي شهادة الله على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، أين هي؟ قال يقول لا أين هي الشهادة؟ قال وشهادة الله بهذا هي علمه بصحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، كأنه يقول لهم الله تعالى شهيد بيني وبينكم على صدقي، فهو سبحانه وتعالى عالم بصحة نبوتي وذلك يكفي، الله عالم بصحة نبوتي وذلك يكفيني، لا أحتاج إلى اعترافكم وإقراركم، أنكروا إن شئتم، يكفيني علم الله تعالى أي شهادته، العلم خصوص بالشهادة، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أو إظهاره لمعجزته الدالة على نبوته، حتى هذا وجه صحيح. لاحظوا الله شهيد بيني وبينكم، فين هي الشهادة؟ باش عرفنا الله شهيد. الدليل على شهادة الله على ذلك ما يظهره على يدي من المعجزات، هذه المعجزات التي يظهرها الله على يدي خوارق العادات، الآيات بعبارة أخرى، الآيات والعلامات الخارقة للعادة التي تدل على الصدق التي يظهرها الله على يدي هي شهادته سبحانه بصدق، هذه شهادة واضح، ماشي شهادة الله أن يأتي سبحانه وتعالى ويقر بلفظين ويقول هذا نبي هذا رسول، إظهار تلك الآيات على يد بشر كسائر البشر وهي أمور خارقة للعادة شهادة من الله على صدق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، قال أو إظهاره لمعجزة دل على نزول. ثم قال تعالى قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم قد أوحي إلي هذا القرآن، أوحى الله به إلي بواسطة جبريل وهو اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم في جلد سورة من عبد بتلاوته، أوحي إلي هذا القرآن لأنذركم أي لأخوفكم به يا أهل مكة ولأنذر به كل من بلغه هذا القرآن، لأنذركم به أيها المخاطبون يا أهل مكة ولأنذر أي أخوف به بالقرآن كل من بلغه من الإنس والجن من المكلفين من العباد، لأنذركم به ومن بلغ، إذن على هذا ومن بلغ عش معطوف وهو حرف عطف، ومن اسمه سعج معطوف المفعول به الضمير في لأنذركم به ولأنذر به من بلغ، لأنذركم ولأنذر من بلغه القرآن، من اسم موصول معطوف على الضمير المفعول به وبلغ فيه ضمير مستتر فاعل يعود على القرآن وفيه الضمير ديال المفعول به هو العائد على من حدث لانتصابه بفعل متصرف ومن بلغه، هذا هو العائد على من الرابط بين السبب والموصول، والفاعل ضمير مستتر يعود على القرآن مفهوم من الذي سبق ذكره أوحي إلي هذا القرآن، قرآن لأنذركم به لأخوفكم به بالقرآن ولأنذر به كل من بلغه هذا القرآن، فكل من بلغه هذا القرآن منزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم فإنه داخل في الإنذار والتخويف، لأن الإنذار لأن القرآن مشتمل على النذار كما اشتمل على البشارة، واضح؟ وخاصة بالنسبة للمكذبين بالنسبة للكفار الذين لم يؤمنوا فهم مخاطبون أصلا بالنذارة، رأى ذلك البشارة على تقدير توبتهم، يعني لا تابوا ادخلوا للإسلام عاد كتجي البشارة، فالبشارة المذكورة على فرض حصول التوبة، فإذا لم تحصل فهم مخاطبون بالقصد الأول بالنذارة، واضح؟ لأنذركم بهم بلا، قال الشيخ عطف على ضمير المفعول به والفاعل ضمير القرآن المفعول محذوف إلى آخره كما ذكر، والمعنى أوحي إلي هذا القرآن لأنذر به المخاطبين وهم أهل مكة وأنذر كل من بلغه القرآن من العرب والعجم إلى يوم القيامة، وذلك لأن دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم عامة شاملة شاملة للناس كلهم من العرب والعجم، ليست خاصة بأهل الجزيرة العربية، كافة للناس بشيرا ونذيرا. قال سعيد بن جبير من بلغه القرآن فكأنما رأى محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، من حيث وش؟ من حيث إقامة الحجة، فكأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم من حيث إقامة الحجة، من بلغه القرآن وصله القرآن فكأنه رأى محمدا صلى الله عليه وسلم، أي تقام عليه الحجة بذلك ويكون قد بلغه دين محمد صلى الله عليه وسلم وشرعه كما لو لقي محمد صلى الله عليه وسلم. راه الشريعة اللي جا بها النبي صلى الله عليه وسلم هي في القرآن وفي السنة. فمن بلغه القرآن وبلغته السنة فقد فكأنما لقي محمد صلى الله عليه وسلم لأنه قد بلغته شريعته. وقيل المعنى ومن بلغ الحلم وهو بعيد. خليك المعنى لأنذركم به وأنذر به كل من بلغ الحلم وهو بعيد. قال تعالى لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد. أئنكم استفهام إنكاري. قل لهم يا محمد أتشهدوا أئنكم لتشهدون مع الله آلهة أخرى. اسألهم ثم تبرأ من مضمون هذا السؤال فقل لهم أنا لا أشهد بذلك. إذا كنتم أنتم تشهدون بهذا فأنا لا أشهد به لا أقر به. هذا من باب التبرؤ من الشرك إظهار البراءة من الشرك. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى. إنكارون كتابون إنكاريون. قل لهم أنا لا أشهد بذلك إذا كنتم أنتم تشهدون فإني لا أشهد بذلك. قال تقرير للمشركين على شركهم. تقرير أي كتاب إنكاري قصد به اعترافهم. شو تقرير أي إقرارهم. تقرير لهم قصد به اعترافهم بذلك. ثم تبرأ من ذلك بقوله لا أشهد أي لا أشهد بما بما بما تقولون بما تعتقدون من أنه مع الله آلهة أخرى لا أشهد بذلك بل إني أشهد بوحدانية الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال بعد قل لا أشهد جد أي لا أشهد قل إنما هو إله واحد. إذن هو تبرأ ثم أظهر وحدانية الله سبحانه وتعالى. قال قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. قال وروي أنها نزلت بسبب قوم من الكفار أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد أما تعلم مع الله إلها آخر. هذا هو معنى أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى. قل لهم في الجواب لا أشهد بذلك قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. ثم قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. قال الشيخ تقدم في البقرة نفس هذا المقطع وهذه الآية هذا المقطع من الآية قد تقدم في سورة البقرة الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وهنا قال الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم. والمعنى ظاهر الذين آتيناهم الكتاب أهل الكتاب يعرفونه أي يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم بنعوته المذكورة في كتابه. فقد ذكرت لهم نعوته عليه الصلاة والسلام في كتابهم المنزل إليهم وأخبرهم بنعوته نبيهم المرسل إليهم. إذن فهم يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم قبل ولادته قبل وجوده كما يعرفون أبناءه. ولما خرج عليه الصلاة والسلام عرفوه لأنهم وجدوا نعوته وأوصافه التي فيه في كتبهم. وجدوا تلك الأوصاف التي كانت في الكتب هي نفسها فيه عليه الصلاة والسلام فعرفوا أنه محمد الذي بشر به نبيهم. لكن مع ذلك أنكروه تعنتا وجحودا. قال يعرفونه كما يعرفون مبالغة في المعرفة لأن كما يعرف الإنسان ابنه فهؤلاء يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم. الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. قدمنا نفس هذا في الدرس الماضي الذين مبتدأ قلنا الخبر ديالو هو الجملة ديال فهم لا يؤمنون. الذين مبتدأ خسروا سيرة الموصول أنفسهم فهم لا يؤمنون خبر دخل الفاعل الخبر لما سبق لأن المبتدأ اسم الموصول. قال الشيخ وقيل الذين نعتون للذين آتيناهم الكتاب وهو فاتد لأن الذين أوتوا الكتاب استشهد بهم هنا ليقيم الحجة على الكفار. إذا قال لك من قال اللي قال من العلماء الذين آتيناهم الذين خسروا نعت لقوله الذين آتيناهم كيف هذا قول فاسد وبائس. علاش؟ قال لك لأن الكلام هنا ماشي على أهل الكتاب، الكلام على الكفار من غير أهل الكتاب، والله تعالى ذكر أهل الكتاب ليقيم بهم الحجة على الكفار. فكيقول للمشركين، للمشركين يقول لهم اعلموا أن الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فذكرهم استشهاد بهم ليقيم الحجة على المشركين، يعرفون كما يعرفون أبناءهم ومع ذلك لم يؤمنوا به، بمعنى فهو حق. ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم موجود بنعوته في كتبهم، أكيد في الكتب ديالهم ماشي كاين غير القرآن، كاين أيضا في كتبهم، فذكروا للاستشهاد بهم لإقامة الحجة على الكافرين. ثم قال الله تعالى للكفار يخبره من باب الإخبار، الإخبار المتوعد به، من باب الإخبار المشتمل على تهديد وعلى تخويف. قال لهم الذين خسروا أنفسهم باتباع الهوى وطاعة الشيطان والشرك بالله رب العالمين والإصرار على الكفر فهم لا يؤمنون. وذكرنا أمس أن المراد مراد بهذا لازمه، أي فهم لا يؤمنون في الدنيا، وبالتالي فهم معاقبون بالعذاب العظيم الأليم الشديد. قال تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. ومن أظلم، هذا استفهام مشرب معنى النفي والتقرير ديال الكلام، لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، استفهام إنكاري، وهو الاستفهام اللي كنقولوا فيه مشرب معنى النفي والتقدير، لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أظلم الناس، أشد الناس ظلما. قال لفظه استفهام ومعناه لا أحد أظلم ممن افترى على الله، وذلك تنصل من الكذب على الله وإظهار لبراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما نسبوه إليه من الكذب. بمعنى شو يقول؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر الناس ومنهم الكفار، كيخبر الناس عموما المؤمنين والكافرين ومنهم الكفار، كيقول لهم لا أحد أشد ظلما ممن افترى على الله الكذب، إذا فهذا تبرؤ منه عليه الصلاة والسلام من الكذب ولا لا؟ من افتراء الكذب على الله، وقد كانوا يتهمونه بذلك، كيتهموا بأنه يكذب على الله فيما ينسبه إليه، كيقولوا لي هذا القرآن اللي كتنسب الله تكذب على الله بعض المشركين. فإذا كان هو عليه الصلاة والسلام يقول للناس قد أوحي إلي هذا الكلام، هو أنه لا أحد أشد ظلما ممن افترى على الله، إذا فهو يبرئ نفسه من الكذب، لأنه قال تنصر من الكذب على الله، لأنه هو يخبر بأن ذلك أعظم الظلم، فيتضمن هذا كيتضمن يتضمن براءته عليه الصلاة والسلام من الكذب على الله. قال وإظهار لبراءة رسوله مما نسبوه إليه من الكذب، ويحتمل أن يريد بالافتراء على الله ما نسب إليه الكفار من الشركاء والأولاد. نعم، الكفار قد افتروا على الله الكذب، وذلك بأنهم نسبوا إلى الله ما لا يليق به، نسبوا إلى الله الشركاء ونسبوا إلى الله الأولاد وغير ذلك من صفات النقص التي وصفوا بها رب العالمين تبارك وتعالى. وجعلوا الملائكة بنات الله، جعلوا الملائكة بنات لله وغير ذلك. إذن فالمقصود حينئذ بافتراء الكذب هذه العيوب وهذه الصفات الذميمة التي نسبها المشركون لله تعالى، نسبتهم هذه الصفات الذميمة لله تعالى افتراء على الله، كذب على الله، حاشا أن يكون الله تبارك وتعالى متصفا بشيء من ذلك. واضح الكلام؟ إذا المعنى الأول، شنو معنى ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب؟ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. شو مقصود به؟ المقصود به ترسل النبي عليه الصلاة والسلام وتبرؤه مما ينسبه إلى المشركون من الكذب على الله. أو المعنى الثاني الذي يحتمل أن الذين يفترون على الله الكذب هما هنا هم المشركون والكفار الذين ينسبون إلى الله ما لا يليق به، ينسبون إلى الله إما الأولاد ولا الشركاء ولا غير ذلك، ففي نسبتهم تلك يفترون على الله الكذب، الذي ينسب الله ذلك الأمر يكذبون على الله، لأنه منزه سبحانه وتعالى عن ذلك، منزه عن الشركاء عن الأولاد عن غير ذلك من صفات النقص التي يصفون بها رب العالمين سبحانه وتعالى. إذن هذا معنى ومن الظلم افترى على الله كذبا، واضح. أو كذب بآياته، أو كذب بآياته أي صرح بالتكذيب بآياته أي بالعلامات الدالة على وحدانيته وصدق نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهي المعبر عنها فيما سبق بالمعجزات هي الآيات. أو كذب بآياته أي علاماته وبراهين دينه. ومن ذلك من أعظم العلامات، من أعظم الآيات اللي كذبوا بها القرآن، من أعظم العلامات والآيات الداحضة لشبهاتهم والمبطلة لشركهم القرآن الكريم المنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. آية وأي آية، برهان وأي برهان يدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أن ما جاء به حق وعلى أنهم على باطل وأن شركهم بالله تبارك وتعالى باطل، لكنهم مع ذلك كذبوا بهذه الآيات، كذبوا بآيات الله ومن القرآن، كذبوا بالقرآن وكذبوا بسائر الآيات أي الحجج والبراهين الدالة على صدق النبي عليه الصلاة والسلام. أو كذب، إذن يوجد من كذب ما أكثرهم، المشركون الذين لم يدخلوا الإسلام كذبوا محمد صلى الله عليه وسلم وكذبوا ما جاء به من الآيات، بل أحيانا يقترحون الآيات فتاتيهم فيكذبون بها، هم يقترحونها فإذا جاءتهم جحدوها وأنكروها وكأنه لم يقع شيء. قال تعالى هؤلاء أشد الناس ظلما. قال ومن أظلم افترى على الله كذبا وكذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. إنه أي الشأن، هذا الضمير ضمير الشأن، إنه أي الشأن والحال أن الظالمين لا يفلحون، لا يفلح الظالمون، لا يفلح الظالمون، ظالمون فاعل، لا يفلح الظالمون، لا يربح الظالمون، لا يفوز الظالمون، لا ينجو الظالمون، هذا هو الشأن والحال، هذه حقيقة الأمر. إذا هذه الجملة ذكرت من بابيش تعليل هذه، إنه لا يفلح الظالمون لأن هؤلاء الذين افتروا على الله الكذب أو كذبوا بآيات الله سبحانه وتعالى أعظم الناس ظلما. وكيخبرهم الله تعالى كيقول لهم اعلموا أن الظالم لا يفلح، أنتم أشد الناس ظلما، والظالم لماذا أشد الناس غير الظالم لا يفلح، فكيف بكم وأنتم أعظم الناس ظلما أشد الناس ظلما. إنه أي الشأن والحال لا يفلح الظالمون، وخاصة الظالمون الذين ذكروا في السياق وهم الظالمون بافتراء الكذب على الله أو بتكذيب آياته، هؤلاء لا يفلحون. قال تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشرفوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. قال الإمام ويوم نحشرهم، يوم قال أين شركاؤكم، يقال لهم ذلك على وجه التوبيخ بمعنى الاستفهام استفهام توبيخي. ويوم نحشرهم جميعا الشرى يوم القيامة، حشر الناس ووقفوا بين يدي الله وعرفوا الحقيقة، المشركون الذين ماتوا على الشرك ومن ماتوا على الكفر وقفوا بين يدي الله فعرفوا حقيقة الأمر، حصل لهم حينئذ علم اليقين وعرفوا أنهم كانوا على باطل وأنهم خاسرون، فيسألون هذا السؤال على جهة التوبيخ لأنه صلب قطع إذا السؤال هذا من باب التعذيب، يعذبون بهذا السؤال يوبخون ويقرعون به. فيقال لهم يوم القيامة: أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ أي كنتم تعتقدون وتظنون أنهم آلهة، كانت عندكم آلهة تعبدونها من دون الله، فين الآلهة ديالكم؟ فلتنصركم الآن، فلتنجيكم الآن من العذاب. أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون أنهم آلهة؟ فحذف المفعول لدلالة الكلام عليه. أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمونهم شركائي؟ يقول الله تعالى: أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمونهم شركائي؟ لأن زعم ينصب مفعولين، فحذف هنا المفعول الأول مفعول الثاني، والتقدير تزعمونهم المفعول الأول شركائي المفعول الثاني. بمعنى أين أولئك الشركاء الذين كنتم تشركونهم مع الله، كنتم تعبدونهم مع الله في زعمكم، أين هم؟ فلينجوكم الآن. فيقال لهم هذا على جهة التوبيخ، وإلا حينئذ سيعلمون حقيقة الأمر وأن الإله واحد وهو الله سبحانه وتعالى. قال: تزعمون، أي تزعمون أنهم آلهة، فحذفه لدلالة المعنى عليه، تزعمون أي تزعمون أنهم آلهة، وقد حذف المفعولان كما هو معلوم. والعامل في نحشرهم محذوف التقدير: واذكر يوم نحشرهم، ويوم نحشرهم، واذكر يوم نحشرهم، وهو يوم القيامة يوم الحشر. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. وهذه الآية ذكرت هنا من باب إيش؟ من باب التحذير، ذكرت هنا تحذيرا للمشركين. ثم تعالى يحذرهم ويخوفهم من عاقبة أمرهم في الدنيا قبل الآخرة، يخوفهم من عاقبة الأمر. أراك يقول لهم يوم القيامة: ستحشرون جميعا وستقفون أمام الله سبحانه وتعالى وستوبخون، تسألون على جهة التوبيخ، يقال لكم أين شركاؤكم، فلن تجدوا من يعصمكم من عذاب الله، لن تجدوا من ينجيكم من عذاب الله مما تعبدون من الأصنام والأوثان. هذا يعني أنك تعبدون أشياء حاجة ما تنجيكم، ويقال لهم هذا في الدنيا قبل الآخرة تحذيرا لهم لعلهم يرجعون لعلهم يتوبون. إذا فهذا فيه زيادة بيان على بيان، وزيادة إقامة حجة على إقامة الحجة، وفيه أيضا لطف الله بعباده ورحمته بهم سبحانه وتعالى، حيث إنه جل وعلا يبين لهم بأساليب متنوعة مختلفة، يبين لهم بأسلوب تأصيل الحق، وبأسلوب رد الشبه، وبأسلوب الترغيب في ما عند الله، وبأسلوب الترهيب مما عند الله جل وعلا. وإلا فما سبق من الآيات، ما سبق بيانه كاف في إقامة الحجة ولا لا؟ كاف، رأوا أصل لهم الحق وضحدت الشبه التي يتمسكون بها ضحدا واضحا بينا، ومع ذلك الله تعالى من باب التحذير ومن باب يعني تنبيههم على أمر قد يقعون فيه فيندمون. يعني إنسان تعالى يقف غدر يوم القيامة أمام الله تعالى ويقول يا ليتني، فالله تعالى يذكر لهم ذاك المشهد ديال يوم القيامة باش ما يقولش الإنسان في ذاك الوقت يا ليتني. أول المشهد صور لك الآن، صور لك المشهد وتذكره، أتوقف بين يدي الله ولن تجد آلهة مما تعبد تنجيك في ذاك المقام، فتتحصر وتندم، فاغتنم الفرصة الآن كي صور لك الله المشهد تبارك وتعالى لعلك ترجع لعلك تتوب. قال تعالى: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. ثم لم تكن فتنتهم أي لم تكن معذرتهم إلا هذا القول. غدا يوم ما زال الله تعالى كيصور لهم المشهد ديال يوم القيامة، ملي كيسولوا هذا السؤال أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، شناهي المعذرة اللي كيعتذروا بها؟ كيقولوا والله ربنا ما كنا مشركين، يحاولون الإنكار، لكن بعد ذلك يختم على أفواههم وتتكلم جوارحهم أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، كتكذبوا فيختم على ألسنة وأفواههم فلا تتكلم، وحينئذ تقر سائر الجوارح. فإذا رأوا اعتراف جوارحهم بأعمالهم حينئذ يعترفوا بألسنتهم وحينئذ يلومون أعضاءهم لما شهدتم علينا، يقولون أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، فحينئذ لا مجال للإنكار، هذه جواب الشهادات فيعترفون. وهذا الكلام الذي ذكرته الآن جوابا عن إيران قد يرد، هو أنه قد جاء في بعض الآيات ما يدل على أن الكفار غدا يوم القيامة سيعترفون ويقرون، كقوله تعالى ولا يكتمون الله حديثا. كيف نجمع بين قول الله عن الكفار قالوا ولا يكتمون الله حديثا وبين قد سبقت وبين هذه الآية يقولوا والله ربنا ما كنا مشركين وهم كانوا مشركين كذبوا، وفي الآية قال كيف نجمع؟ الجمع هو أنهم في أول الأمر سيقولون والله ربنا ما كنا مشركين في الأول، لكن بعد أن يختم على لسانهم وتشهد عليهم الجوارح لا مجال حينئذ للإنكار، فلا يكتمون الله حديثا بعد ذلك. إذا قال شيخ ثم لم تكن فتنتهم، فتنة هنا يحتمل أن تكون بمعنى الكفر، أي لم تكن عاقبة كفرهم إلا جحوده والتبري منه. إذا هذا المعنى الأول أن المراد بالفتنة الكفر، والمعنى الآية لم تكن عاقبة كفرهم إلا جحوده والتبري منه غدا يوم القيامة، بمعنى رمته عن الكفر، والعاقبة ديال الكفر ديالهم أنه غدا يوم القيامة يجحدون كفره ويتبرؤون منه، كيقول لا ما كنا مشركين. هل ينفعهم ذلك أمام الله علم الغيوب سبحانه وتعالى؟ أبدا، الحجة داخلة. وقيل فتنتهم أي معذرتهم، ثم لم تكن معذرتهم، معذرة لا يعترف بها الله رب العالمين هي هذه اللي يقولوا والله. وقيل كلامهم، وقيل كلام، إذن هذه ثلاثة الأقوال في معنى الفتنة، ثم لم تكن فتنتهم أي الكفر، المعذرة الكلام، والمعنى واحد كما ذكرنا. وقرئ فتنتهم، فتنتهم هذا كثير جدا في القرآن يصحان، ثم لم تكن فتنتهم على قراءة الرفع، فتنتهم هذا هو اسم يكون، والمصدر المؤول إلا أن قالوا هو الخبر، ثم لم تكن فتنتهم إلا قولهم غنصبه هو الخبر ديال كان، وعلى قراءة النصب ثم لم تكن فتنتهم إلا قولهم غيكون هو هو الاسم ديال كان مؤخر، وفتنتهم خبر مقدم يصحان، لأن دائما اللي عندنا مصدر مؤول فذاك المصدر المؤول ممكن أن يكون أن نجعله منصوبا وأن نقدره مرفوعا، وذلك يصحان إلى رفعنا فتنتهم نقدر المصدر منصوبا، وإن نصبناه نقدره مرفوعا، فيكون هو الاسم ديال كان مؤخرا. الأدب مثله في سورة النور، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، إنما كان قول المؤمنين أن يقولوا، إنما كان قول المؤمنين أن يقولوا يصحان، إنما كان قول المؤمنين حينئذ أن يقولوا هذا المصدر رفعه، إنما كان قول المؤمنين دعوا إلى الله قولهم، وإذا رفعنا إنما كان قوله ذاك المصدر المؤول قولهم بالنصب. والله ربنا ما كنا مشركين جحود لشركين، فإن قيل كيف يجحدون فالجواب أن ذلك يختلف باختلاف طوائف الناس واختلاف المواطن، فيكتم قوم ويقر آخر، هذا الجواب الأول غير الجواب الذي ذكرته، هنا جوابان أكثر لكن ذكر المؤلف وش ذكر جوابين، الجواب الأول أن ذلك يختلف باختلاف طوائف الناس واختلاف المواطن، فيكتم قوم ويقر آخرون، ويكتمون في موطن ويقرون في موطن آخر لأن يوم القيامة طويل. إذا الجواب الأول أن هذا باختلاف الناس وباختلاف المواطن، باختلاف الناس إن كاين بعض الناس اللي غيقروا كاين بعض الناس اللي غينكروا، وعلى هذا نحمل الآية اللي فيها مثلا ولا يكتمون الله حديثا على من يقر، ومثل هذه الآية على من ينكر، أو باختلاف المواطن نفس الناس ممكن في موطن ينكروا وفي موطن آخر يقرون لأن ينكرون. وقد قال ابن عباس لما سئل عن هذا السؤال إنهم جحدوا طمعا في النجاة فختم الله على أفواههم وتكلمت جوارحهم فلا يكتمون الله حديثا جوابا. قال تعالى انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. انظر يا محمد كيف كذبوا على أنفسهم، متى؟ غدا يوم القيامة لما قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، كذبوا على أنفسهم ولا لا؟ كذبوا على أنفسهم بنفي الشرك عنهم، لما نفوا الشرك عن أنفسهم كذبوا، وضل عنهم أي غاب عنهم ما كانوا يفترونه على الله من الشركاء. احنا رجعنا للافتراء اللي بدينا به وما نظلم ممن افترى على الله الكذب. إذن افتراءهم على الله الكذب هو نسبتهم الشركاء لله. ملي كانوا كيعبدوا آلهة من دون الله وكيعتقدوا أنهم شركاء لله فهذا هو افتراء الله. وغدا يوم القيامة يتبرؤون من ذلك ويجحدون شركهم وكيقولوا والله ربنا ما كنتم تشركون. يقول الله تعالى محمد انظر كيف كذبوا على أنفسهم بنفي الشرك عنهم اللي قالوا والله ربنا كذبوا وقد كانوا مشركين. وضل عنهم أي غاب عنهم ما كانوا يفترونه على الله من إثبات الشركاء لله. شو الافتراء ديالهم؟ هو إثبات الشركاء لله لشدة الهول لأنهم كيشوفوا العذاب ويرون حقيقة الأمر وأنه جد لا هزل فيه فحينئذ يقرون بالحقيقة لكن لا ينفعهم الإقرار لأنهم أقروا بعد فوات الأوان. أقروا في غير وقت الإقرار كان خاصهم يقروا في الدنيا ويعملوا بمقتضى الإقرار. هم أقروا حتى الغد يوم القيامة لا ينفعهم ذلك. قال تعالى ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة لن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. ومنهم من يستمع إليك يذكر الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن بعض الكفار يستمع إليه إذا قرأ القرآن. وقد وقع كان بعض المشركين يسترق السمع يستمع إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاوت إلى القرآن الذي يتلى إلى الكلام الذي يتلى إلى كلام الله رب العالمين يسترق السمع. ومنهم أي من الكفار من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه لعدم صدقهم مع الله لفساد قلوبهم جعل الله تعالى على قلوبهم أكنة أي أغطية لئلا يفهموا القرآن وخاك يسمعوا بيفهموش ولن يستقر في نفوسهم. وذلك لأنهم ما كانوا يستمعون إليه استماع قبول واستماع إنصاف واستماع تجرد وإنما كانوا يستمعون إليه استماع إعراض وتكذيب ورد. فلذلك الله عز وجل عاقبهم بهذا في الدنيا قبل الآخرة جعل على قلوبهم أغطية لئلا يفقهوه لئلا يفهموا في عقوبة لهم. وهذا نجده حاصلا في زماننا ولا لا؟ هذا واقع في زماننا نفس هذا. كثير من الناس ربما يقرؤون القرآن يستمعون للقرآن من المناوئين لهذا الدين لكن الله جل وعلا يجعل أغطية على قلوبهم وعقولهم فلا يفقهون من القرآن المقصود منه مراد المقصود من القرآن لا يفهمونه. يعمي الله تعالى بصائرهم لماذا؟ لأنهم لا يستحقون ذلك لا يستحقون أن يفهموا القرآن وأن يهتدوا به وذلك لفساد سرائرهم لأن السرائر ديالهم فاسدة لا يستحقون الهداية. فلذلك الله تبارك وتعالى يخذلهم ويحرمهم من أن يفقهوا ويتفهموا مقاصد القرآن ومعاني القرآن التي يهتدى بها. ذيك المقاصد معاني القرآن من استقرت في قلبه اهتدى بها لكن مش أي واحد يوفق الله تعالى ذلك أبدا. إذا كان فاسد الباطل فاسد السريرة لا يستحق ليس له وعاء يستحق أن يوضع فيه الحق فإن الله تعالى يحرمه منه. وهذا هو الذي يستحق عليه لأن مثل هؤلاء الناس ولو فهموا الوجه الصحيح والمعنى المراد فإنهم لا يؤمنون. وذلك قال بعد هذا المسلسل قال وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. إذن فعقاب هؤلاء أن يحرموا أصلا من فهم المقصود والمراد بكلام الله رب العالمين. وهذه عقوبة من الله بمعنى أن الله تعالى لأنهم يريدون الإضلال وهم ضالون في أنفسهم يزيدهم الله إضلالا على إضلالهم. هذه عقوبة من الله لهم في الدنيا والآخرة يزيدهم كفرا على كفرهم غيث الكفر فذهبوا في طريقهم فلا يوفقون. قال ومنهم من يستمع إليك، الضمير عائد على الكفار، وأفيد يستمع هو فعل جماعة حملا على لفظ من. ولذلك في الآية الأخرى عندنا ومنهم من يستمعون، وهذه من يستمع صح، لأن من يجوز أن يعود الضمير عليها باعتبار اللفظ أو باعتبار المعنى. إلى عاد الضمير هنا ومنهم من يستمع، واش غير شخص ولا جماعة؟ فجماعة من الناس اللي كيستمعوا القرآن. فإن عاد الضمير على من باعتبار اللفظ كان مفردا مذكرا، نقول من يستمع هو عائد عليه. وإن عاد الضمير باعتبار المعنى ديال من يعود جمعا، نقول يستمعون إليك يصحان، لأن من يجوز فيها مراعاة اللفظ ومراعاة المعنى. قال وجعلنا على قلوبهم أكنة يغطية أن يفقهوه، كاين واحد النفي محذوف أي لأن لا يفقهوه، جعلنا على أكنة أن يفقهوه لأن لا يفهموه أي القرآن. قال الشيخ أكنية جمع كنان وهو الغطاء، وأن يفقهوه في موضع مفعول من أجله تقديره كراهة أن يفقهوه، لأنه لا يستحقون ذلك. وفي آذانهم وقرا، أي وجعلنا في آذانهم وقرا، ثم تعالى جعل عقوبة لهم، جعل في على قلوبهم أكنة زد، وجعل في قلوبهم وقرا أي صما. جعل الله على قلوبهم أكنة أغطية، وجعل في آذانهم صما فلا يسمعونه سماع قبول. إذا انتبهوا، هذا ماشي الصم الحقيقي لا الصم المجازي المذكور في قوله تعالى صم بكم عمي فهم لا يعقلون، هذا هو المراد، فهم صم لكن الصم المجازية بمعنى لا يسمعون سماع قبول، كيسمعوا الحروف والأصوات لكن لا يقبلون شيئا من ذلك. هذا حرمان من الله تعالى، ماشي كاين بعض الناس كيقول انا بعد البحث والتفتيش وقرات، لا، ربما فتعالى حرمك، لا تستحق ان تكون من اهل الاستقامه والهدايه، لا تستحق ان تكون من اهل التوفيق، واش انت تظن ان هدايه التوفيق بيدك بعد البحث والتفتيش والنظر في الكتب غتهدي راسك الراس؟ لا، الهدايه توفيق من الله تعالى. فإن كنت فاسد السريرة لا تستحق الهداية، لا يهديك الله، وإن كنت تزعم الهداية لا يثبتك الله، لما يعلمه في قلبك من خلل من فساد، أن ثمة هوى متبعا في نفسك، كاين واحد الهوى متبع، كاين واحد الشح مطاع في نفسك والذي تتبعه، فيحرمك الله تعالى من الهداية فلا توفق. ماشي تقول لا انا راضي لانني ابحث لانني افتش ولا اقبل بالتقليد الاعمى ولا اخذ باقوال الشيوخ، يعني من باب تزكية النفس وذم الناس، ذم عامة الناس، ولا اقبل كذا واريد البحث كذا كذا، فقد بحثت ولم اجد ما يقنع، لم اجد جوابا عن سؤال مع طول البحث، هذا لا يزعم، لم يوفقك الله تعالى. اش نقول في الاحتمال؟ تقول لم خذلني الله، ربما خذلني، على الأقل غير باب الاحتمالات اللي يقول أنت غير احتمالا، قل ولعل الله خذلني وحرمني من التوفيق فلم يوفقني لأمر في نفسي، كيف رأس أنت؟ قل ربما أنا ما في الصدق تام وما عندي خلل في الصدق، عندي خلل في النفس، فحرمني الله تعالى من موافقة الحق، هذا إن كنت صادقا في البحث، وإلا ركن بعض الناس في بحثه وأصلا يريد مخالفة للبحث، كيقلب في البحث على المخالفة، على ما يخالف به ما عليه المسلمون، باغي غير يلقى شي حاجة يخالف بها ما عليه المسلمون ليتميز وليعرف كذا. فعلاش نتعايا بهذه الاحتمال من باب الاحتمال ومن باب الإنصاف فيما كانوا الصالحون الأولياء من قبل؟ قل ولعلي لم أوفق لأمر في نفسي، لعدم صدقي، لضعف إيماني، لم حرمني الله تعالى من التوفيق للصواب، مع أنه إحدى رجلي ربما إحدى خصمين من العين، لكن الله تعالى ما وفقنيش حرمني، ينسون هذا بالكلية توفيق الله، وكيظنوا أن الهداية إلى الحق والتوفيق إليه أمر بيد الناس، وأنه تابع لوسائل حسية، بمعنى هذه أمور حسية تابعة لوسائل حسية اللي هي البحث والنظر، إلى بحث تقرأ ندرس في الكتب ولا ندرس في الشاشات، فلا بد تلقائيا أن تأتي الهداية، هداية التوفيق، بمعنى هي أمر تابع لوسائل حسية، هذا توفيق من الله تبارك وتعالى، وقد يخذل عنه بعض الناس ويحرمون منه ولو كان بين أعينهم. واش الكفار اللي كانوا قراب من النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا كيشوفوا الآيات ليلا ونهارا، ما وصلهمش، لم يعرفوا الحقيقة من جهة المعرفة، من جهة المعرفة والبحث ألم يعرفوا الحقيقة؟ عرفوها ورأوا علامات وآيات خارقة للعادة تدل على صدق النبي. ومع ذلك ماشي كلهم آمنوا، منهم من حرم ومات على الكفر، منهم من خذل لعدم صدقه، ومنهم من أسلم وارتد عن الإسلام لعدم صدقه مع الله تبارك وتعالى. فكنت على سبيل الاحتمال لأني لم أصدق، ربما النفس ديالي فيها شيء أحب الشهرة أو كذا وما كيجبدك الصدق تام وما توفقتش، ولا تنسب ذلك لبحثك. إذن يقول الله تعالى: وجعلنا على قلوبهم أكنة يفقهون في آذانهم. قال الشيخ: ومعنى الآية أن الله حال بينهم، شوف، أن الله حال بينهم وبين فهم القرآن إذا استمعوا، عبر بالأكنة والوقر مبالغة وهي استعارة، بمعنى الله تعالى هو الذي منعهم من أن يفقهوا القرآن، وعبر عن المنع والحيلولة باش بالأكنة اللي هي الأغطية، والوقر اللي هو الصم أو الصمم بالمعنى المصدر الصمم، مبالغة وهي استعارة، أي فيها تشبيه، شبه منع الله تبارك وتعالى لهم عن وصول الحق إلى قلوبهم بشبه المنع بالغطاء الذي يغطي القلب، وكذلك عن سماع الحق سماع قبول، شبه هذا الحجاب المانع من سماع الحق سماع قبول باش بالوقر بالصمم، وفيه وفيه استعارة. قال تعالى: وجعلنا على قلوبهم أكنة يفقهون في آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. هذا النسج بالخصوص، هؤلاء الكفار المعاندون المتعنتون، المتعنتون ليش متعنت، وإن يروا كل آية أي جميع الآيات يشوفوها بعينهم رؤية بصرية لا يؤمنوا بها، ما يؤمنون ما يؤمنون. إذن فمن الكفار يش من الكفار متعنتون معاندون مكابرون جاحدون، ولو رأوا استيقنوا الحجج فإنهم لا يؤمنون، وإذا يروا كل آية لا يؤمنون، حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. ثم بعد ذلك إذا جاءوك هؤلاء يجادلونك فيما تدعو إليه وفيما تبينه وتظهره له من الحجج والبراهين، يقولون بعبارة سهلة يسيرة، تأتيهم بالآيات الشرعية والآيات الكونية الحجج الظاهرة، ومن بعد يردون ذلك كله بجملة مختصرة. أش كيقولوا لك؟ إن هذا إلا أساطير الأولين، شي كامل الذي تقوله وتدعو إليه وتزعم كذا وكذا ما هو إلا قصص الناس السابقين، هذه أخبار متقدمين، وكيقصدوا بذلك التكذيب، ماشي كيقصدوا غير ينسبوها للسابقين وصافي، لا، يقصدون بذلك تكذيبها، هذه أكاذيب الأولين، أساطير الأكاذيب والقصص المختلقة والأخبار المخترعة ديال الناس السابقين، كانوا كيعاودوها على الناس ديال بكري، واضح؟ من باب رجها وتكذيبها. مع أنهم في أنفسهم مع أنفسهم يعلمون أنها حق، يجحدونها ويردونها بمثل هذا الكلام وهم يعلمون في الحقيقة أنها حق، لأنهم يعلمون أن هذه الآيات التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم ليست من ضرب أساطير الأولين، ليست من خرافات أمور رأوها بأعينهم، لكن لرد ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم دون حجة، وكيجب بالحجة، فالأصل لا بغي يكون الرد وجب أن يكون بحجة، ردوا بالحجة كما أتكم بالحجة، لا يجدون حجة فينتقلون إلى التكذيب، وهذا حال ضعيف دائما، ضعيف الحجة من أهل البدع ولا من الملحدين ولا من أهل الشبه عموما، إذا لم يستطع الإتيان بحجة إذا غلبته بالحجج ينتقل إلى تكذيبك، وإن كان ما جئت به دون بيانه، كيقول هذا كلام معروف، هذا كلام قديم، هذا كلام قد درسناه ورأيناه وطلعنا عليه قديما وهو كلام باطل، هذا كله كلام لا وزن له علما، الكلام هذا كلام قد قرأناه وطلعنا عليه ونظرنا فيه وكذا ولا وزن له، كلام غير مستقيم، كلام غير صحيح، نعرف هذا من قبلك، قبل أن تولد، منذ 20 عاما، منذ 50 عاما، منذ 60 عاما، وقد كنا مع أولئك الناس وقرأنا لهم، هذا كله لا وزن له علما، وإنما الرد العلمي هو الذي يكون مصحوبا بحجج، مع ترك كل هذا الكلام الفارغ، هذه الزيادات وهذا حكم لا فائدة فيه. الكلام الذي له وزن هو المقرون بالحجج. اقرن كلامك بالحجج دون أن تخبرني عن سيرتك، قريتي ولا ما قريتيش، كنت 40 عام ولا 60 عام، لا يزيد ولا ينقص، لا يضر ولا ينفع، لا فارق بين أن تكون قديما أو جديدا، قرأت أو لم تقرأ، وإنما العبرة بما معك من الحجج. اذكر حجج ما تقوله، عندك شي حجج فبها ونعم، ليست عندك حجج فانصرف، كلامك مردود عليك. إذا فالمشركون السابقون هذا هو كلامه النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أعياهم بالحجج وألزمهم بالحجج سكتهم، يقولون له ما إن هذا إلا أساطير الأولين، ما هذا الذي جئت به إلا الأخبار والقصص ديال الناس السابقين، ويقصدون ذلك التكذيب. قال الإمام أي قصصهم وأخبارهم هو جمع أسطار أو أسطورة، المفرد إما أسطورة ولا أسطار في الحال. وذلك مثل مثلا أكذوبة تجمع على أكاذيب، وأعجوبة تجمع على أعاجيب. قال السهيلي حيث ما ورد في القرآن أساطير الأولين فإن قائلها هو النضر بن الحارث، وكان قد دخل بلاد فارس وتعلم أخبار ملوكهم، فكان يقول حديثي أحسن من حديث محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بمعنى العبارة ما كانت شائعة عند العرب أساطير الأولين، ولذلك نجد في بعض الآيات أنهم يقولون الكفار يقولون إن هذا إلا سحر مبين، ففي الغالب هم يعبرون عن ما جاء باسم السحر، سحر مبين، ما يأتي به وما يظهره هو من السحر. والأساطير ما كانت مشهورة عند العربي، فقال بعض أهل التفسير قائلها هو النضر بن الحارث بسبب أنه كان قد دخل بلاد فارس وتعلم أخبار ملوكهم، فكان يقول مثل هذا. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى على وعلم وجل وحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.